ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة 180 بعد 107، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نورهان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه بينما كان ركن الزمان يحاول وهو ثابت الجنان أن يتفاهم مع هؤلاء الناس، تقدم رجل وجهه كالنسناس وصاح: أنا مرجان بن عياد، لي سنوات في هذه البلاد، وأنا الوحيد الذي يعرف كافة اللغات التي ينطق بها الناس من جميع الأجناس. من أين أتيتم؟ وكيف إلى الجزيرة جئتم؟ أنا الملك ركن الزمان، وهذا ولدي الأمير حسان. ملك وأمير؟ هذا شيء كبير، سيفرح به ملكنا الزردخان وزوجته الملكة حبهان. تعالوا معي إلي. ولكنني أنا والأمير حسان نود لو أمكننا مغادرة المكان، نريد أن الذهاب إلى ملكنا الزردخان حتى يتأكد أنكم لستم من الأشرار وأنكم من الأخيار، وثقوا أنه سيساعدكم على العودة إلى دياركم، فهو شهم نبيل وملك أصيل. هيا بنا معهم يا حسان، فليس في الإمكان أن نغير ما جرت به المقادير. يا له من مأزق خطير. تقدم فركوع إلينا بالتماس يفيض بالرقة والإحساس، ويقول إنه يقاسي من السجن الآلام كم أمضى فيه من أيام. مولاي كبير العفاريت، إن فركوع لم يمضي عليه في السجن سوى أسبوع. يا له من عفريت مكار، أهكذا سريعا ينهار؟ لقد أمضى في جوف الحوت 1000 عام، فلماذا لا يحتمل أيام؟ يقول فركوع أن صاحب الخاتم كل يوم يستدعيه ويعجز عن يلبيه. هل هذا صحيح؟ أم أنه يريد أن يلتقي بحبيبته فرافش؟ لم يعد يحبها الآن يا كبير الجان، إنه يقول إنه خادم الأمير حسان الذي يستدعيه الآن. لا لا لا لا لا، لا ثقة لي بفركوع، دعوه في السجن مرفوع، واحبسوه من الآن، ولا تفرجوا عنه قبل شهر من الزمان. هذا ما فكرت فيه أيها الوزير صمصام، ليعلن على الناس بعد أيام. اسمع ما كتبته بعناية، إنه سيحقق الغاية. تفضل. أيها الشعب الكريم ذو القلب السليم، يؤسفنا غاية الأسف أن نعلن عن غياب الملك ركن الزمان عن القصر والديوان. جميل. وكان الملك قد خرج يتفقد رعيته كعادته وهويته، لينصف المظلومين ويسمع بنفسه طلبات المحتاجين، فإذا به يختفي ولا يعود، وعلينا بطلعته لا يجود. عظيم. لذلك رأينا أن نخطركم بهذا الإعلان حتى يعرف كل من كان باختفاء ركن الزمان، وبحيث إذا لم يظهر له أثر في خلال 3 شهور فلا مناص من إنفاذ المقدور، واعتبار ركن الزمان في حكم المتوفين كما يقضي الشرع والدين، ويعين بدلا منه الأمير صفوان لتولي الملك ورئاسة الديوان. عظيم. ولكن أليست هذه الشهور 3 طويلة؟ قد نفاجأ بمسألة سئيلة. ألا يكفي مولانا أسبوع، خاصة وأن الموضوع؟ لا لا لا لا. إذن آتي هذا البيان وسأذهب به الآن إلى الملكة نورهان. إنه الوزير صمصام يا مولاتي، تفضل بالدخول. صباح الخير يا مولاتي. صباح الخير أيها الوزير. ماذا لديك من أمر خطير؟ ألا يكفي ما جرى حتى الآن؟ اختفى ركن الزمان وبعده حسان. لا أتبكين يا مولاتي، إنه حكم القدر لا يغني عنه الحذر ولا يجدي فيه البكاء. كل ما نرجوه من السماء أن تقبل منا الدعاء وأن يعيدهم إن كانوا أحياء. أحياء؟ أجل أجل، إنهما من الأحياء. قلبي لا يكذبني أيها الوزير. مولاتي، ليس كل ما يتمناه الإنسان يتحقق ويكون، فدعي هذه الأوهام والشكون، وفكري يا مولاتي في المملكة كيف تسير وليس بها ملك. هذا أمر خطير. انظري هذا الإعلان. الإعلان؟ أي إعلان؟ إعلان عن اختفاء ركن الزمان وعن الذي جرى وكان، بحيث إذا لم يظهر في أي مكان عينا الأمير صفوان. صفوان؟ هكذا يقضي الشرع يا مولاتي. صفوان؟ لا لا لا. لماذا يا مولاتي تعترضين؟ إنه أمير رزين، ثم أليس هو ولي العهد؟ أليس هو ابن ركن الزمان؟ مولاتي مولاتي، لقد أغمى عليها. مولاتي أفيقي، بالله أفيقي. سأدعكم الآن مولاتي، وأعود إلى الديوان. لا تجهل أنني أعرف الحقيقة وأن صفوان هو ابن دهمان. أفقت يا مولاتي، أفقت. رب، لماذا كل هذه المتاعب التي ألقاها وأتحمل بلاها؟ الصبر، الصبر يا مولاتي. نحن لا نعرف الآتي، وقد يغير الله الأمور والأحوال تدور. هل تسمعين يا طمرز؟ اذهبي حالا وادخليها، وعن كل انسان اخفيها، فقد اعرف منها اين ركن الزمان وولدي حسان. تعرف الاسرار هل ترى يا حسان هذا الرجل الجالس في صدر المكان؟ أجل، لا شك أنه السلطان. إنه الزردخان. تقدموا وألقوا عليه السلام. السلام عليك يا زردخان، أنا الملك ركن الزمان، وهذا ابني الأمير حسان. قول لي، كيف وصلتما إلى هذا المكان؟ هل سألتهما يا مرجان؟ تركت السؤال لمولاي الزردخان. أحضرنا إلى هنا الجان. وهل علي تكذبان؟ لا يوجد عفريت سوى الإنسان، لكن فماذا تخفيان؟ هل أنتما رسولان من هربدان؟ إننا لا نعرف هربدان، أإنس هذا أم كان؟ ستعرفون الآن يا مرجان. مولاي، أحضر الحطب وأشعل النار ليقول ما يخفيان من أسرار. إنهما جاسوسان لعدوي هربدان. إنهم سيحرقوننا يا أبي. ما هذا؟ هم قد أحضروا الحطب. ما هذا؟ أشعلوه. ما هذا؟ دعوه. دعوا ابني. ابني حسان. النار. النار. لا لا لا يا زردخان، يا زردخان، يا زردخان. وأمسك الرجال بحسان تنفيذا لأمر الزردخان، وهم بإلقائه في النار المشتعلة الأوار، وأغمض الملك ركن الزمان عينيه، وإذا بصيحة تخرق أذنيه. لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشخ النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 80 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.